يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. وفي الحي أحوى ينفض المرض شادن مظاهر صمطي لؤلؤ وزبرجد. خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي. وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل دئص له ندي. سقته إيات الشمس إلا لثاته أسف ولم تكتم عليه بإثمدي. بسم الله الرحمن الرحيم. قالك يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. يشق شق شيء قسمه نصفين. وشق الماء هو فتح فيه طريق تختفي بسرعة. حباب الماء فقاقيعه أو طرائقه. والفقاقع هو ما يعلو وجه الماء كالنفاخات، هذه هي الفقاقع. وطرائقه هو ما يرى على وجه الماء متحركا. الماء حيزومها، الحيزوم الصدر وجمعه حيازم، كما قسم الشيء جزأه. التربة المراد بالتربة هنا الكومة. والتراب هي الأرض، والمراد به هنا الرمل المفايل. اسم فاعل من فايل، إذا لعب لعبة المفاءلة أو الفيال. واللعبة هي أن يأخذ شخص يضع كومة من تراب يخبئ فيها شيئا معينا، ثم يفصل الكومة إلى شطرين ويسأل صاحب اللعبة في أي الكومتين فيها شيء. فإن قال هذه وكان فيها المخبأ فيظفر، وإلا قمر. هذه هي اللعبة، تسمى الفيال والمفايلة باليد، هذه الجارحة. قال لك يشق، إعراب هذا البيت هو يشق فعل مضارع. وحبابا مفعول به تقدم على الفاعل، حبابا مضاف والماء مضاف إليه. بها جار ومجرور متعلق بيشق. حيزومها فاعل، حيزوم فاعل وحيزوم مضاف والهاء مضاف إليه. بها قلت جار ومجرور متعلق بقوله يشق. كما الكاف حرف جر، وما حرف مفطري. قسم فعل ماض التربة مفعول به، المفايل فاعل قسم، والمفايل مضاف، المفايل فاعل، وباليد شار ومشروع. يشق هذه الجملة محل استئناف، جملة فعلية استئنافية لا محل لها من الإعراب. كما قسم التربة، هذه جملة في محل، جملة فعلية، ما وما دخلت عليه في التأويل مؤول بمصدر هو مجرور بالكافي، فهذه الجملة في محل جر بالكافي جارة. يقول لك هذا السفن، ما زال يصف السفن المتقدمة، قال لك هذا الملاح يشق حباب الماء، أي وسطه يشق بها الماء شقا، كما يفعل المفايل بكومة التراب إذا فصلها قسمين، فهو يصف هذه السفن بشقها بالماء كما يفعل المفايل إذا قسم كومة التراب إلى قسمين. وفي الحي أحوى ينفض المرض شادن مظاهر صمطي لؤلؤ وزبرجد. وفي الحي تارة تطرق على القبيلة أو غير ذلك، والمراد هنا محلة القوم. أحوى، الأحوى الذي في شفتيه حوة، الحوة السواد، والأنثى حواء. أحوى ينفض نفض، ينفض معناه يمد عنقه إلى ليتناول الشجرة، هذا هو النفض. أو يعطو معناه، والعطو هو سوف نفسره في الأبيات الآتية، هو كذلك المناولة، يتناول فينفض. والنفض هو ما سقط من ثمر الشجر الذي يتناول، أو ثمر الأراكي، هذا هو النفض. المرضى ثمر الأراكي، والأراك شجر تتخذ منه المساويك وله ثمر كذلك. المرد شادن، الشادن ولد هو الغزال إذا قوي أو استغنى عن أمه. المظاهر الذي ظاهر بين شيئين، ثوبين أو سمطين إلى آخره، المهم أن يكون ظاهر بين ثوبين أو درعين أو قلادتين، المهم أن يكون ظاهر بين شيئين، هذا هو المظاهر. ظاهر سمطي، السمط هو السلك الذي تنتظم فيه اللآلي، سمطي لؤلؤ، اللؤلؤ هو الزبرجد أو معدن نفيس، واحدته لؤلؤة. والزبرجد هو كذلك حجر كريم معروف. قال لك في إعراب هذا البيت: وفي الحي أحوى، في الحي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر في محل رفع خبر مبتدأ، وأحوى مبتدأ متأخر. أحوى ينفض فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو يعود على المحذوف في الحي أي غزال. المرد مفعول به، شادن هذه صفة ثانية، لأن الصفة الأولى هذه الصفة، وفي الحي أحوى معناه غزال، أحوى هذه صفة أولى، شادن صفة ثانية للمحذوف، مغاهر هذه صفة ثالثة، مغاهر مضاف، والسمطي مضاف إليه، لؤلؤ سمطي لؤلؤ، سمطي مضاف ولؤلؤ مضاف إليه، وزبر شد الواو حرف عطف معطوف على وزبر شد معطوف على قوله لؤلؤ. قال هذه الجملة الأولى هي جملة اسمية ابتدائية، والجملة الثانية صفة اللي هي ينفض. هذه الجملة الأولى اسمية، هذه الجملة اسمية لا محل لها من إعراب ابتدائية، وينفض المرد هذه جملة فعلية صفة للمحذوف أي الغزال. يقول لك في الحاج ثم انتقل إلى قسم الغزلي من هذه القصيدة، قال لك وفي الحاج أي محلة القوم حبيبة تشبه الغزال في أمور ثلاثة وتختلف عنه في أمور. ينفض المرد أي يقول لك عنقه طويلة لأنه يتعلق بالشجرة فتكون عقبته طويلة، شاد أي قوي جميل. ثم قال لك ليست هذه الرقبة، ليست رقبة هذه الحبيبة مثل رقبته بكل الصفات، بل رقبة الحبيبة فيها سلكي، معناه واحد من الزبرجد وواحد من اللؤلؤ، فليست خالية من الحلي كما أن الغزال رقبته جميلة لكنها ليس فيها حلي. خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي. خذول هذه الصفة صيغة مبالغة، فعول من خلل أو خللت صواحبها إذا تركته وبقيت مع ولدها، أي هي صيغة مبالغة من الخلل، وهو كونها بقت وحدها وتركها القطيع أو تركته. تراعي وترعى واحد معناهم واحد، أي ترعى الكلأ في ربرب. الربرب القطيع من البقر الوحشي أو الظباء، وتشبه به النساء الحسان بخميلة. الخميلة هو المكان المطمئن اللين الذي ينبت فيه كثير من الأشجار والنبات. تناولوا تعطوا، والتناول والعطو هو أن يضع الغزال قدميه الأماميتين على ساق الشجرة ثم يمد عنقه ليتناول ما فاته وبعد من أغصان الشجرة. أطراف البرير، الأطراف هو ما بعد من كل شيء، وهنا الأطراف أطراف البرير، والبرير هو ثمر الأراك المدرك الناطش، وترتدي ترتدي تلبس، أي تلبس أغصان شجرة الأراكي التي ثمرها البرير. قالك خيول، هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هي خيول، تراعي فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره هي، ربربا مفعول به، بخميلة جار ومجرور متعلق بقوله تراعي، تناول فعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره هي كذلك، أطراف مفعول به وأطراف مضاف البرير مضاف إليه، وترتدي الواو واو حرف عطف، ترتدي فعل المضارع معطوف على الفعل المضارع المتقدم وهي تناول. قالك تراعي خذول تراعي، هذه جملة صفة، صفة خيول، تناول أطراف البرير هذه صفة كذلك، الأخرى ترتدي جملة، هذه جملة فعلية معطوفة على المتقدمة وفيها ما فيها من الإعراب. يقولك خيول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي، هذه الغزال، هذه الغزال خيول، أي خللتها صواحبتها أو هي خللت صواحبها، كل منهما صالح في المسألة، أي بقت وحدها، وإذا بقيت وحدها كانت أكثر، كانت أكثر مدا لعنقها لخوفها من، لأنها بقت وحدها ويكون نظرها أجمل. تراعي ربربا بخميلة، يقول لك هذه هي إذا ما بقي شيء في آخر في الشجرة من الأسفل، هي تمد عنقها وتصعد قدميها على ساق الشجرة لتأكل ما بعد من أطراف شجرة الأراكي. وعلى كل حال فالمراد به هو مد العنق، كل هذا وصف المراد به حسن العنق وطوله. وتبسم عن أنما كأن منورا تخلل حر الرمل دئص له ندي. قالك وتبسم عن الماء كأن منورا أو منورا، فاعل مفعول، تخلل حر الرمل دعص له ندي. تبسم، التبسم هو دون الضحك، وهو سرور وبهجة في الوجه، وهو ممدوح، والضحك مذموم وخاصة إذا كان معه قهقهة. عن الماء، الماء ثغر، عن ثغر الماء، والثغر الماء هو الذي فيه سواد، أي لثته فيها سواد، وأنثاه لمياء. كأن منورا أو منورا، أي أقحوانا صفة لمحذوف، والأقحوان هو نبت جميل حسن الرائحة يكون نوره جميل، ومنورا أي ظهر نوره أي أزهاره. تخلل توسط تخلل أي توسط فصار وسطا. حر الرمل حر الرمل خالصه وحر كل شيء خالصه كذلك حر من كل شيء خالص منه. والرمل هو التراب اللين المنبت الدعس الدعس هو الرمل السهل الذي يكثر فيه النبات والأشجار. له ندي الندى والندي والنداوة هي دون البلل هو الرطوبة دون البلل. قالك هذه الحبيبة لا تبسم هذا فعل مضارع تبسم هي عن الماء عن ثغر الماء فالماء صفة لمحذوف تقديره ثغر والمراد هنا ليس الثغر كله بل اللثات منه اللثة خاصة منه ثغر الفم إلا لذاته لا هنا كأن منورا كأن حرف مشبه يشبه الفعل ومنورا خبر كأن واسم كأن اسم كأن والخبر محذوف تقديره له منورا. تخلل فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو يعود على المنور. حر الرمل حر مفعول به حر مضاف والرمل مضاف إليه. دعص أو دعص بالجر بالجر بدل من الرمل. حر الرمل دعص لأنه بمعناه فهو بدل منه على الجر. وعلى رواية الرفع هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو دعص ندي. والندي إذا كان من النداوة يكون فيه شذوذ وهو الترخيم في غير المنادى. وإذا كان من الندى يكون فيه اضطرار للكسر فقط. أقول لك وتبسم عن الماء هذه المرأة تبسم عن ثور لذاته السمراء الأمياء وهم يمدحون اللثة بالسواد لأنها تبين بياض الأسنان ويذمون حمرة وبياض اللثة. منورا كأن من رائحته ورائحته تشبه رائحة الأقحوان الذي ظهرت أزهاره. تخلل حر الرمل دعص له ندي هذا فقط يصف هذا الثغر بأنه في الرائحة وفي اللون اللثات. سقته إيات الشمس إلا لثاته أسف ولم تكدم عليه بإثمدي. قال لك سقته سقته أي حسنته وبيضته إيات الشمس إيات الشمس وإياها أي ضوءها وإشراقها إلا لذاته، اللذات منبت الأسنان في الفم، مكان منبت الأسنان في الفم وفي الثور. أسف يرى عليه ولم تكدم. الكدم هو العض بمقدم الأسنان بإذمد. الإذمد هو نوع من الكحل معروف. قالك سقته إيات الشمس، سقى فعل ماضي والتاء للتانيث والهاء مفعول به. إيات الشمس فاعل سقى، وإيات مضاف والشمس مضاف إليه. إلا لذاته، إلا حرف استثناء، ولذاته منصوب على الاستثناء والكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم أو ما جمع بتاء وألف مزيدتين. أسف فعل مضارع مبني للنائب، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. ولم تكدم، الواو واو الحال، ولم حرف نفي وقلب وجزم. تكدم فعل مضارع مجزوم بلم، والفاعل مستتر تقديره هي. بإذمد جار ومجرور متعلق بقوله أسف، أسف عليه بإذمد. سقته إيات الشمس، هذه الجملة الفعلية في محل لا محل لها معراب مستأنفة. أسف هذا يمكن أن يكون جملة حالية، ويمكن أن يكون صفة لما تقدم. ولم تكدم هذه جملة، الواو واو الحال، هذه جملة في محل نصب، جملة حالية في محل نصب، وفيه تقديم وتأخير. أقول لك سقته إيات الشمس إلى لذاته، أسف عليه بإذمد ولم تكدم عليه. سقته إيات الشمس، هذا الثور معناه حسنته وبيضته، يعني الأسنان. إيات الشمس كأن الشمس ألقت عليه ضوءها ونورها، ألقت عليه ضوءها ونورها. إلا لذاته، فقد تقدم أنه لونه أسود، لأنه ذم في اللثات وعليه استثناه. قالك اللثات أسف، والإسفاف هو يجعل عليه الإذمد، فيكون شديد السواد ويكون لونه لونا جميلا. ولم تكدم عليه، فقد وصف الأسنان بالبياض، ووصف اللثة بالسواد، ووصف الأسنان بأنها لم تكدم عليه، فيكون جميلا مثل المنشار، يكون الأسنان مثل المنشار. Come on, come on.